وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وما بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إن Thank you. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إن قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإن أولم يكفهم أن إن في ذلك لرحمة إن في ذلك لرحمة أولم يكفهم أن لا عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون Thank you.

يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. يا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوني. كل نفس الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم

تحمل رزقها. الله يرزقها وإياكم الله يرزقها وإياكم وكأي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له الله إنه يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهكذا قد الإيمان والإسلام عشنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. لنرك ربيع الإذاعة الهندسية إدارة الحاج أحمد أبو الشيخ وأولاده بتميل الأمري. مركز الفرشة الكبرى إدارة الحاج أحمد منصور والحاج محمد علي منصور بتميل الأمري. الخدمة البروتوكول الممتازة إدارة المتر جمال شبل المقيم بصدقة مركز تميل الأمري. شكرا الله سعيكم جميعا.